أين اسم استفهام مبني، أين اسم استفهام مبني. أكرمت كم كلمة؟ أكرمت أشر بيدك، أكرمت كم كلمة؟ ما هي أفعال؟ أشر بيدي كلمتان، الكلمة الأخيرة هي التاء. إذن نقول التاء ضمير مبني، التاء ضمير مبني. أكرمت، التاء ضمير مبني. هذا اسم إشارة مبني. الذي اسم موصول مبني. متى اسم استفهام، اسم شرط مبني، اسم شرط مبني. حذامي، قال فعل حذامي علم على وزن فعالي مبني، علم على وزن فعالي مبني. سيبويه، سيبويه علم مختوم بويه، ويه مبني على الكسر. خمس عشرة مرة مركب عددي مبني على فتح الجزئين، مركب عددي مبني على فتح الجزئين. أمسي، أمسي، أمسي ظرف مبني، وبعض الظروف تبنى وبعضها يعرب. أمسي. دراكي، دون كسرة دون ياء، دراكي كسرة دون ياء. دراكي اسم فعل مبني، تهيهات وعليك وهكذا، اسم فعل مبني. حيث ظرف وبعض الظروف مبنية، حيث ظرف وبعض الظروف مبنية. تأملت بارك الله فيك، هذه هي المبنيات. قال وإن أواخر، تابعوا معي الآن في المنظومة، وإن أواخر هذه حالة لزمت محمد دائما ضم، أين دائما فتح. حذامي دائما كسرة، وهكذا. فهو البناء عنه الحرف لم يحلي، الحرف مبني دائما، من من وهكذا. والزم بين الاسم بالحرف إذا شبه مثل الضمائر. الضمائر كم رقم عندكم في المثال؟ كم رقم في المثال؟ الضمائر الثاني الثالث، أليس كذلك؟ الضمائر كم رقمها في المثال؟ الثالث. أكرمت، فهمت؟ أكرمت. لماذا بنيت التاء؟ ماذا كتبت؟ لأنها ضمير. أكرمت في وضع كقلت مبني على الضم، ولي مبني على السكون، الياء في لي. طيب كذا الشروط، أين الشرط؟ في المثال رقم كم؟ الثالث قلنا الضمير. متى قالت؟ متى قالت كم رقمها؟ والاستفهام رقمها كم؟ الثاني أين؟ واسم إشارة هذا تشابه معنى الحرف في المذهل وفي انتقال بموصولات. موصولات رقم كم؟ الذي الخامس. وشبهه اسم الفعل. اسم الفعل دراكي رقم كم؟ هذه ذكرها. ماذا بقي؟ حذامي وسيبويه كذلك وخمسة عشر. وماذا بقي أيضا؟ والظروف حيث وأمسي. فهذه خمسة سقطت من المنظومة. طيب اقلب صفحة. الأفعال المبنية الأفعال المبنية واحد كل فعل ماضي فهو مبني. كل فعل ماضي فهو مبني. مثل سعيد ماذا فعل جارك؟ ماذا فعل جارك؟ ماذا فعل؟ أجبني. ارفع صوتك. أي فعل؟ فعل كثيرة فعل ولا لا؟ الأفعال الزينة ما يخالف. كتب كتب. ماذا قلنا؟ الفعل الماضي دائما مبني. مثل كتب مبني على الفتح. جيد. سعيد ماذا فعل جراك؟ شيء ماضي. ماذا فعل؟ كتب مبني على الفتح. إذن مثل كتب مبني على الألف. كتب مبني على الفتح. ب الطالبان كتبا مبني على الفتح. يا سعيد ماذا فعل الثلاثة؟ الثلاثة ارفع صوتك. ما سمعت. هي قل كتبوا. جيم كتبوا مبني على الضم. جيم كتبوا مبني على الضم. واضح. ألف كتبا. كتبا. ب كتبا. جيم كتبوا. سعيد ماذا فعل؟ أرني. كتب. قل ما كتبت. كتبت مبني على ماذا؟ السكون. إذن هذه رقم دال مبني على السكون. كتبت. تفهمون معنى مبني؟ كتب. آخر حرف ما هو؟ حرف سعيد. آخر حرف كتب. الباء مفتوحة. كتبوا. الباء أحسن. كتبت ساكنة. إذن يبنى على الفتح كتب. يبنى على الفتح كتبا. يبنى على الضم كتبوا. يبنى على السكون كتبت. ماذا فعلتم يا سعيد؟ تقول كتبنا، ليس كذلك؟ إذن كم رقم الخامسة؟ ها ها كتبنا مبني على السكون والطالبات ماذا فعل؟ قل كتبنا. إذن هذه زاي ولا لا؟ هذه واو، عفوا هذه واو، هذه واو. السابعة إذا كان مقدرا مثل سعى. إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح أو على قل الضم أو على السكون أو على مقدر. الفعل الماضي يبنى على الفتح في حالتين، يبنى على الضم في حالة واحدة، يبنى على السكون في ثلاثة أحوال، يبنى على مقدر في حالة واحدة مثل سعى. هذه أولا الفعل الماضي قضينا منه. ثانيا فعل الأمر، فعل الأمر ألف اكتب، الباء ماذا عليها؟ سكون. فعل الأمر ألف يبنى على السكون مثل اكتب. يا سعيد قل لهما أن يكتبا فتقول اكتبا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. وكذلك اكتبا أيها الرجل هذا مبني على الفتح. كم حالة لفعل الأمر إلى الآن؟ ثلاث حالات، اكتب، اكتبا، اكتبوا، اكتبي مبني على حذف النون، اكتبن أيها الرجل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الرابع يبنى على حذف العلة. يا سعيد ماذا تحب أن أفعل لك؟ ادعو لي، قل لي ادعو لي، ادعو. ماذا فعلنا؟ حذفنا الواو. ادعو واسعى وارمي، حذفنا حرف العلة. ادعو واسعى وارمي، حذفنا حرف العلة. طيب ثالثا الفعل المضارع، ثالثا الفعل المضارع ويبنى في حالتين. إذا اتصلت به نون النسوة الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة فتقول يا سعيد البنات يكتبن مبني على السكون، وهل تكتبن، هل يسمعن، هل يذهبن، هل يكتبن يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. نون التوكيد كم حالة لبناء الفعل؟ الماضي أربع حالات والأمر أربع حالات، كم ذولي؟ ثمان. والمضارع حالتان، كم صار عددهن؟ عشر حالات. نعم أي مثل هل يسمعن، هل يذهبن. عندكم الورقة التي فاتت بعض الناس وزعت قبل، من أراد أن يعطيه فليعطيه. طيب ما أخذت الورق أنتم؟ ما معي، هذه الأصل معك أنت؟ معك رائد؟ واحد ولا اثنتان؟ وأنت؟ طيب أنا قلت كل واحد أخذ اثنتين، معك اثنتين أنت؟ من أراد أن يأخذها فليأخذها. ما شاء الله أنا قلت كل واحد يأخذ اثنتين فليأخذها من شاء. لا أنا كل واحد يأخذ واحدة. طيب إذا إن شاء الله أبو عبد العزيز يصور لنا زيادة. طيب الآن الفعل، الفعل الماضي، لاحظ معي كيف تقرأ الورقة هذه، في الوسط مكتوب عندك الفعل ولا لا، وسهم إلى خط ممتد من أعلى إلى أسفل، في أعلى الخط الماضي مبني دائما ولا لا، على الفتح مثل كتب وكتبا، على الضم مثل كتبوا، على السكون مثل كتبت، على مقدر مثل سعى. نرجع إلى الفعل في وسط الصفحة تحت الأمر مبني دائما، على السكون أكتب، على حذف النون أكتبا واكتبي واكتبوا، على حذف العلة مثل اسعى وادعو وارضى وارمي، على الفتح مثل اكتبن يا رجل. فعل مضارع، نرجع إلى كلمة الفعل في الوسط المضارع، والمضارع أمامه خط طويل تحت مكتوب مبني على السكون مثل النساء يكتبن، ومبني على الفتح مثل هل يكتبن، والباقي معرب كما سنأخذه في وقته إن شاء الله تعالى. هذه أحوال الفعل المبنيات في الأفعال. قال وفعل أمر وماض فابنه يعني دائما، ومضارعا يرى من ولا من ولا النونات من ولا النونات غير خلي، يعني لا لم يخل من أن تليه النون، عرف معنى ولا أي أن تليه النون غير خلي. طيب انتهينا من المبنيات وننتقل إلى المنظومة لنرى المعربات. نعم الباب الثالث في الإعراب الصلاحة، وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتلني، والجزم للفعل فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي، فلا تطلي، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم، وليس لفعل جر، وليس لفعل جر متصل، لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. طيب وحد الإعراب تغيير أواخر الكلم، ضربنا مثال وسنضرب مثالا آخر، انتبه، هذا سعيد صح، انظر إلى سعيد، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ هذا سعيد، انظر إلى سعيد، أرأيت سعيدا، ما الفرق بين الثلاث؟ الأولى مضمومة هذا سعيد، الثانية مكسورة انظر إلى سعيد، ثالثة منصوبة أرأيت سعيدا. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم، الإعراب تغيير أواخر الكلم بخلاف البناء فهو يلزم حالة واحدة. وين حذامي؟ هذه نقول هذه حذامي مكسورة، انظر إلى حذامي مكسورة، أرأيت حذامي مكسورة، لزمت حالة البناء. عرفتم؟ إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم والبناء لزومها حالة واحدة. وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم سعيد وفعل مثل يكتب لم يكتب لم يكتب، أتى من بعد ذي عمل. فالرفع والنصب في غير الحروف، الحروف مبنية، وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي. طيب سعيد جئنا به مرفوع ومنصوب ومجرور، الجر تختص به الأسماء، الفعل يأتي مرفوع فتقول يجلس يسمع، يأتي منصوب لن يجلس لن يسمع، هل يأتي مجرور؟ لا، لكنه يأتي مجزوم لم يجلس لم يسمع. ومن هنا الجر عفوا الرفع والنصب للفعل وللاسم، يختص الاسم بالجزم ويختص الاسم بالجر ويختص الفعل بالجزم. اكتب هذا المثال، محمد يقرأ، ماذا نقول؟ كلاهما مرفوع، لا مانع يا سعيد أن تكتب هنا محمد يقرأ، اسم وفعل كلاهما مرفوع. طيب إن محمدا لن يقرأ، اسم وفعل كلاهما منصوب، إن محمدا لن يقرأ اسم وفعل كلاهما منصوب. المثال الثالث، انظر إلى محمد لم يقرأ، الاسم مجرور والفعل مجزوم، انظر إلى محمد لم يقرأ. انتهينا؟ اتضحت هذه كلها؟ قال فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي، والجزم للفعل يعني مختص به. فالأنواع أربعة، ما هي الأنواع الأربعة؟ رفع ونصب وجر وجزم. فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي. البيت رقم 18، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس للفعل جر متصلي. واضح؟ لكل نوع، ما معنى قوله لكل نوع؟ لكل نوع ما معنى؟ لكل نوع من الرفع والنصب والجر والجزم، ما معنى نوع؟ ها يا سعيد، رفع نصب جر جزم، لكل نوع علامات مفصلة فالرفع أربعة في قول كل ولي، كم علامات الرفع؟ أربعة. اكتب على يمين اليمين مثال يجمع علامات الرفع، مثال يجمع علامات الرفع الأربع، وأنا أسميه مثال خليل، أنا أسميه مثال خليل. خليل من هو هذا؟ كان لي درس في جامع الشيخ محمد العثيمي رحمه الله سنة 1416 أو 17، استأذنت الشيخ فأذن لي أن أقيم درسا في النحو والفرائض في جامعه، فكان من الطلاب الذين انتظموا خليل، فقلت أمثلة، فجاءني بهذا المثال وهو مثال جيد، فصرت أردده وأنسبه إليه وفقه الله. يعني المثال هذا كم عمره الحين معي؟ من 17 أو من 16، 13 سنة تقريبا. هذا المثال يقول الطالبان يكتبان، الألف في الطالبان اكتبها بلون مميز، ليس لأنها كلمة ولكن لأنها علامة، الألف في الطالبان اكتبها بلون مميز، الطالبان الألف بلون مميز، يكتبان النون بلون مميز، النون بلون مميز، الطالبان يكتبان، وذو الواو الثانية بلون مميز لأن علامة إعراب، وذو بلون مميز الواو، علم يجيب الباء عليها ضمة تجعلها بلون مميز. كتبت يا سعيد الطالبان يسألان وذو علم يجيب، الطالبان يسألان وذو علم يجيب، الطالبان مرفوع عند رفعه الألف، يكتبان مرفوع عند رفعه ثبوت النون، يجيب مرفوع عند رفعه الضمة، ذو مرفوع عند رفعه الواو. عرفتم علامات الرفع الأربعة؟ قال والنصب خمس علامات، اكتب مثال يجمع علامات النصب، مثال يجمع علامات النصب، أنا أشغلكم لكن تحملوا ولا رأي، مثال يجمع علامات النصب، إن محمدا سعيدا، حط الفتحتين بلون مميز، إن محمدا، محمدا فتحتين بلون مميز، أخاك الألف قبل الكاف بلون مميز، إن محمدا أخاك، وبناته التاء تحتها كسرة بلون مميز، التاء تحتها كسرة، خليك معي، بلون مميز، وبناته أجمعين الياء بلون مميز، الياء بلون مميز، لن يتأخروا، بعد الواو ألف وبعدها نون المحذوفة ولا لا؟ ضع علامة حذف النون، لن يتأخروا، ضع إكس محل النون، كم علامة ذولي؟ خمس، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، تأملتم؟ قال والنصب خمس علامات. طيب وثالثها خفض أي جر، الخفض اكتب مثال يجمع علامات الجر الثلاث، مثال يجمع علامات الجر الثلاث. مثال يجمع علامات الجر الثلاث، أليس الله بأعلم، الفتحة على الميم بلون مميز، أليس الله بأعلم بما في صدور، الراء تحتها كسرة بلون مميز، في صدور، الراء تحتها كسرة بلون مميز، العالمين الياء بلون مميز، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه علامات الجر الثلاث. الجزم اكتب مثال يجمع علامات الجزم الثنتين، مثال يجمع علامات الجزم الثنتين، مثال يجمع علامات الجزم الثنتين. وما تكتب من حرف أشكركم عليه، تكتب مجزوم بحذف النون، أشكركم، الراء عليها سكون ولا لا؟ الراء عليها سكون، أشكركم، الراء عليها سكون، عليه، وأوفي لكم، الفاء تحتها كسرة لأنها حذفت الياء بعدها، الفاء تحتها كسرة، ولا وأدعو لكم، ها وأدعو لكم، أوفي وأدعو لبس، أدعو العين عليها ضمة لأنها حذفت الواو. طيب إذن ما هي علامات الجزم؟ السكون والحذف، سكون أشكر والحذف في تكتب وأدعو. طيب كتبت هذه، اليوم درسنا دسم، فنقف ونطبق. إن يعني ضبطتم درس اليوم فقد أنهينا شيئا كثيرا، عرفنا اليوم المبنيات من الأسماء والأفعال، وعرفنا علامات الرفع، وعرفنا علامات النصب والجر والجزم، سبعة أشياء ما شاء الله عرفناها اليوم. هذه الورقة التي أشرت بها إليكم، من معه اثنتان فليعطي شكمك، واحد يتكلم، ها عمار، فليعطي عمارا، هذه أصل لو أعطيته طباعة منه بدأت الصورة طبعا، خير صورها يا أبو عبد العزيز، النساء يكفي صور اللي عندهن، سعيد ولا نجيب، يكفي صور اللي عند النساء كافية، ها خير هذا صورها يعني 10 صور، هذه لا هذه ليست. طيب هذا جدول دروس سأبدأ به إن شاء الله، تبع معي، هذا جدول دروس سأبدأ به في شوال في عنيزة، وسينقل عبر الموقع الخاص بي إن شاء الله، لا مانع أن تطلع عليه وتعطيه لأخيك، يعني لأنه لا يفيدك إلا الاطلاع، تطلع عليه فتعطيه لأخيك، أنت اطلعت عليه أعطيه لإخوانك. يعني من أراد أن يتابعه عبر الشبكة سيجده معلن إن شاء الله في حين. طيب نطبق. واجبكم بالأمس ماذا فعلتم به؟ عمار حل الواجب. كم كلمة ذي يا سعيد؟ انتبه، نحن قلنا ائتي بقصة، هذه قصة. عمار حل الواجب وسعيد ذكر المثال، صح؟ كم فعل في هذه القصة؟ كم فعل؟ عمار حل الواجب وسعيد ذكر المثال، فيها فعلان حل وذكر. طيب نطبق الآن، وزع المصاحف، خذ واحد وأعطي جارك، خذ واحد لك يا صالح أصلحك الله. أعطني واحد. سعيد أعطني مصحف. طيب طارق افتح المصحف، احنا تعودنا الجديد هو اللي يفتح. صفحة كم انفتح معك؟ مستقرة يعني. كم؟ 430. ما اخذناه سابقا؟ أربعمائة وثلاثين. قل ادعوا الذين زعمتم، آخر ثلاثة أسطر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله. قل ادعوا، اليوم نزيد. السؤال كم بالأمس؟ كم فقرة؟ كان كم كلمة؟ وضع خطا تحت الاسم وخطين تحت الفعل ونقطة تحت الماضي ونقطتين تحت المضارع، ولا لا؟ اليوم سنزيد. بين علامة البناء أو الإعراب. بين علامة البناء أو الإعراب. طيب قل ما رأيكم، خط أو خطين؟ قل يعني فعل أو اسم، فعل أو اسم، خطان. قل كم نقطة؟ صفر ولا لا؟ لأنه فعل أمر، فعل أمر. مش مكتوب عندك في الورقة؟ الورقة اللي تحت، خل سعيد يشوفها. فعل أمر ما حاله؟ مبني على ماذا؟ على السكون أو مكتوب عندك شو؟ على الحذف أو حذف العلة أو الفتح، وذا ما رأيك أيها؟ قل مكتوب عندك في المصحف. اللام هل عليها سكون فتحة أو ماذا؟ مكسورة لأنها ساكنة أصلا وحركت لالتقاء الساكنين فقيل قلي. قل عرفتم؟ إذن قل فعل أمر مبني على السكون. ادعوا ما رأيكم؟ عمار ما هي بنت الورقة. طارق يلا ادعوا ما حالهم؟ ادعوا فعل مضارع. احنا قلنا ان فعل مضارع، هل يصلح عبد الصبور هذا فعل مضارع ادعوا؟ ما نعم أو لا؟ لا. ماذا تقول؟ فعل أمر رايت، هل يدعو فعل أمر؟ وجه إلى هذه فتقول ادعي. طيب ادعو فعل أمر هناك القائمة هذه على ماذا بني؟ عليكم السلام. لا، لو كان حذف العلة قلنا ثلاث حروف ألف ودال والعين تكون مضمومة. كم الذين أمروا بالدعاء؟ كم عددهم؟ واحد أو اثنين أو أكثر؟ جماعة. إذن يا سعيد ادعو فعل أمر مبني على ماذا؟ ناظر، مبني على حذف النون، يعني لو كانت مضارع نقول يدعون، قل ادعو الذين، ماذا نقول عنها؟ اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. معرب أو مبني؟ مبني على ماذا؟ على السكون. كم رقمه في المثال؟ يا محمد أين أكرمت هذا الذي، رقم كم؟ الخامس. زعمتم كم كلمة؟ أي رايت، زعمتم كم كلمة؟ أشر بيدك. كلمتان آخر حرف من الكلمة الأولى يا سعيد. زعمتم يعلمك رأيك آخر حرف رأيك أخبره بقر حرف الميم، لأنه لو أبعدنا الكلمة الثانية تصير زعم ولا لا؟ سعيد زعم اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. ما اسمك أنت؟ معاذ، أعاذنا الله وإياك من الشيطان. قد فهم زعم، ضع أمامها قد فتقول يا سلام، إذن فهي فعل لأن تسبقها قد. زعم آخره الميم، ما حاله؟ فعل ماضي ولا مضارع يا سعيد؟ أنا أعتقد إلى سعيد لأنه جاء متأخر. زعم فعل ماضي ومضارع. تسبقه السين فتقول فزعم يصلح، ما يصلح إذا مو مضارع. فعل ماضي أي أحوال الماضي؟ سكون فتح ضم ماضي فوق، الماضي فوق أي أحوالها؟ مبني على ماذا يا سعيد؟ أنتم سكون مبني على السكون. التاء ضمير معرب ولا مبني؟ مبني. رقم كم في المثال؟ الثالث. من دون الله لا يملكون، من دون الله، الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أين هي في المثال؟ صدوري ولا لا؟ صدوري مجرور بالكسرة ولا لا؟ طيب لا يملكون مثقال، مثقال مثقال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين هي في المثال؟ إن محمدا منصوب الفتح ذرة مجرور عن مجره الكسرة، أين هي المثال؟ صدور في السماوات ولا في الأرض وما له. طيب يكفي هذا ونكفي بالدرس. عرفتم كيف تطبقون؟ الآن صفحة 155، صفحة 155، صفحة 155، هذه تطبيق الدرس القادم. طارق لابد أن يعرف كيف يطبق، نعلمك الآن. ونزعنا كم كلمة؟ ونزعنا 155 ثلاث كلمات، الواو نزع ونا، واضح؟ فتكتب الواو باللون الأول، نزع باللون الثاني، نا باللون الأول، ما اللون، وهكذا تكتبها. فكم كلمة؟ وهذا باللونين، سبع خط تحت الاسم وخطين تحت الفعل، نقطة تحت الماضي ونقطتين تحت المضارع، ثم تبين علامة البناء أو الإعراب، تبين علامة البناء أو الإعراب. فإن كان مبنيا فباللون الأول، وإن كان معربا فباللون الثاني. فهمتوا؟ يعني مثلا نزعنا ومبني لأنه حرف باللون الأول، نزع سكون مبني باللون الأول، نا مبني الأول، صدوري الكسرة باللون الثاني أو العكس، وهكذا. تجري تحت المضارع خطين وبينها نقطتين، خطين وبينها نقطتين. أعطني القائمة يا صالح قبل أن تصورها. لا صورها الآن تجيبها. فالماضي تحتهم نقطة واحدة، ما يصح لأن هذه أنا جاء تحت الماضي خط والمضارع خطين، لكن بحكم أنها للأفعال فقط. نعم خذ صورة وجيبها الحين أو يمديك إن شاء الله تعالى، لكن صورة 15 صورة أو بريلين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد يا سعيد، هذه تعطيها للنساء، يطلعن عليها اطلاع فقط. اطلعت انتم على هذه يعني فقط للعلم، خذها. فمن اراد ان يدخل على الشبكه سيبحث عن اسمي ويجدها ان شاء الله توضح هذا. لا تنسوا الواجب، القصه ما أخذنا منكم قصص أو يكفي. طارق نريد منك قصة لهذا الكأس وهذا الماء، ثلاثة قصص، وقل أن تكتبها وتكتبها بلونين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.